الكتاب يكتبون ما دام نقل بالصحيح الحاجه للتدوين، ما دام نقل بالصدور وهنا قرات لا بد من التدوين، يضيع اللي في الصدور. ولذلك لما استحر القتل في اليمامة بالقراء دعت الحاجة إلى كتابة، لأن الذي في الصدور يذهب بذهاب أصحابه. لكن من حفظه في الصدور حفظه مرتب في العرض الأخيرة، والله ما أدري، لكن هذا الذي يذهب. والذين جمعوا القرآن يعني كامل بين الصحابة تراهم قلة، نفر يسير. شيخ يرتب على التنزيل، كيف عرف أن هذا عندك في كذا المصاحف نزلت بعد كذا، هذه السورة نزلت بعد كذا، موجود هذا المصاحف. معنى قول هذا مسعود